يسر إخوانكم في موقع طريق التوحيد والسنة أن يقدموا لكم هذه المادة. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأخيار، فإننا في زمان قد ضيعت فيه الحقوق وأهملت فيه الواجبات، وعلى رأس الحقوق المضيعة حق الله تعالى، خالق العباد أجمعين ورازقهم ومحييهم ومميتهم، الرب الرحيم الذي بيده مقادير كل شيء، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا الإله العظيم له حق علينا كبير. روى الإمام البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حمار، فقال: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الحق هو أعظم حق، أن يفرد الله تعالى بالتوحيد سبحانه، وأن يتبرأ من عبادة ما سواه. لأجل هذا الحق أرسل الله تعالى رسله، فالله تعالى ما أرسل الرسل من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا لأجل دعوة الناس إلى التوحيد، وأن يفرد الله تعالى بالعبادة، وأن يتبرأ من عبادة ما سواه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. التوحيد أول واجب وآخر واجب، من لقي الله بلا توحيد لم يدخل الجنة ولن يشم ريحها. قال الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس موحدة. لأجل هذا التوحيد أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه وجعل الجنة والنار وقسم الخلائق إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار. لأجل التوحيد شرع الله الجهاد، الجهاد في سبيل الله، قتال أعداء الله من اليهود والنصارى، ومن عاونهم ما شرع إلا لأجل التوحيد. قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا تكون شرك. فالتوحيد أعظم حق، وهو أفضل الفرائض وأوجب الواجبات وأعظم المهمات، يعلم الصحابة فقط التوحيد. التوحيد التوحيد يا أمة التوحيد. الإنسان بأمر توحيد، ولو كان صواما قواما، ولو كان يبني المساجد ويأكل الأرامل، ولو كان يبني المستشفيات ويفعل ما يشاء من الخير، لن يقبل من التوحيد شرط لقبول العمل. قال الله لئن أشركت ليحبطن عملك. التوحيد شرط لقبول العمل، فيجب أن تعلى في الكريم بالتوحيد. فإن ما سوى التوحيد، ما سوى الشرك، ما سوى الوقوع في الشرك فهو تحت المشيئة. أما من وقع في الشرك فهو لا يدخل الجنة، لأن الله تعالى قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. التوحيد أن تخلي الله تعالى بالعبادة، أن لا تصلي إلا لله، وأن لا تدعو إلا الله، لا كما يفعل هؤلاء المعرضين عن التوحيد الذين وقعوا في الشرك بالله. دعوا الأموات وتركوا دعاء الحي الذي لا يموت، دعوا الفقراء العجزة الناقصين، وتركوا الكامل الغني القارئ الذي هو أهل للكمالات، هو المستحق للعبادة، كما قال تعالى: له دعوة الحق، أي دعوة التوحيد. وكما قال تعالى: فتبارك الله رب العالمين هو الغني، لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. التوحيد أولا وآخرا. الكلام في الفضائل، فضائل الأعمال مطلوب ويحتاج إليه الإنسان، لكن هذه الفضائل لا يختلف عليها مسلم وكافر، وبار وفاجر. أما الذي يفرق بين الموحدين والمشركين هو الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين سبحانه وتعالى، دعوة الأنبياء والرسل، وطريق من سلك يسير على طريقهم. فلا تصلي إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تطوف إلا ببيت الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تسأل إلا الله، ولا تتحاكم إلا إلى شريعة الله، لا تتحاكم إلى قوانين وضيعة. أيترك تشريع الحكيم الخبير الرب العظيم اللطيف الحكيم سبحانه وتعالى، يترك تشريعه ويتحاكم إلى قوانين بشرية وضعها البشر، وهم الأصل فيهم النقص والضعف والعجز وعدم الإحاطة، كما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال وهو في السجن داعيا إلى توحيد الله: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. نريد حكم الله وحده، لا نريد حكم الشعوب وإرادة الشعوب، نريد حكم الواحد القهار، لأننا نسير على طريق الأنبياء والمرسلين، ونقتدي بأصحاب النبي الأمين، لا نسير على غير طريقهم، نرجو أن نحشر معهم باتباع ما لهم. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومما ضيع من الحقوق حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم الذي أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل في أمة متخلفة يعبدون الحجر والشجر ويسجدون للشمس والقمر، فأرسل الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، فهدى الله تعالى به إلى أقوى الطرق وأوضح السبل، وفتح الله به عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. علينا حقوق من حقوقه الإيمان به. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. أن تؤمن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقر بقلبك، تعتقد بقلبك، وتقر بلسانك، وتعمل بجوارحك. فمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مخلد في النار. فاليهود والنصارى كفار لأنهم ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. من حقوق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علينا أن نعظمه ونوقره، فلا نتعامل معه كتعاملنا مع أي أحد، نتعامل معه كما أمر الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تعظموه وتوقروه، والإكرام والاحترام والإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم، نعظمه تعظيما وسطا. فنحن أمة وسط، قصة لا نغلو في تعظيمه ولا نشكو في معاملته، وإنما هناك قصد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغوا، وصح عنه عليكم هديا قاصدا. فهذا الدين وسط والقصد بحسب ما جاءت به الشريعة لا بحسب الأهواء والأمزجة. فنحن نوقر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وسطا، لا نغلو في معاملته كما يفعل مشرك الصوفية الذين رفعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ادعوا أنه يعلم الغيب، وأنه يعلم ما في الأرحام، وأنه يريث من الكروب ويفرج الهموم. حتى قال أحدهم: ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. وقال غيره: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هؤلاء غلوا في تعظيمه حتى وقعوا في الشرك. وهناك آخرين جفوا في معاملته، فردوا كلامه، استهزأوا بسنته، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا. أما أهل السنة والجماعة فهم تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تعاملا وسطا، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه، فقال: لا تطروني، لا تمنحوني بالباطل، ولا ترفعوني فوق منزلتي، فإنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، فنحن نقول هو عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب كما أمرنا. فمن عبده فقد أشرك بالله، لأن العبادة حق لله كما قال الله: وأن المسجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحتكم إلى شريعته. قال الله: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون، نفى الله الإيمان عمن تحاكم إلى غير شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قسم يقسم الله تعالى بذاته المقدسة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. تحتكم إلى الشرع في كل أمورك، في بيعك وشرائك، في زواجك وطلاقك، في أفراحك وأحزانك. فهذا الشرع كامل، ولا يصلح هذا العالم إلا شرع الله، لا يصلح هذا العالم إلا شرع الله، لا يصلحه بدع ولا يصلحه أحزان. والسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتحاكم الى قوانين واعراف العادات، انما نتحاكم الى الشرع، الشرع المحكم من حكيم لطيف خبير سبحانه وتعالى. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا ان نوالي ونعادي على حبه، فنحب من احبه ونبغض من يبغضه، ولو كان الذي يبغضه من اقرب الناس اليك لابد ان تبغضه وان تتبرأ منه. وتحب من احب رسول الله ونصر سنته وحمى شريعته ولو كان من ابعد الناس عنه. فمن احب اعداء رسول الله الذين يسخرون بسنته ويعادون شريعته ويفرح بحالهم مما يجدوه على الاعلام المضلل الذي افسد الافراد والمجتمعات، فهذا لم يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كما قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك بالإمكان، وكما تعادي جاهرا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له محبة مع وقوعك خلاف ما يحب فأنت ذو نقصان. تحب من أحب الدين وتبغض من يبغض الدين، هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عليك. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحبه ونقدم حبه على أنفسنا وأموالنا وأولادنا والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة النبي ليست بالتمني ولا بالقصص ولا بالأناشيد. قال الأول: إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلم، لكن إذا سلك المحب سبيله متأسيا وبهديه يترسم. حب النبي صلى الله عليه وسلم تقدم حبه على محبة أي أحد، هذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم عليك. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نطيعه في كل ما أمر وننتهي عما نهى عنه وزجر. أنك تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فمن تمام حقك عليه، فمن تمام حقه عليك وإيمانك بأنه رسول الله لا بد أن تطيعه، لأن معنى محمد رسول الله التي تقولها في يومك عشرات المرات معناها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والابتهال عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. تطيعه من تمام إيمانك أنه رسول الله. قال الله، وإذا قال الله بطل كل قول وقائل، وما أرسلنا للرسول إلا ليطاع. تطيعه من تمام إيمانك أنه رسول الله. إن عصيته وأطعت فيما نهى عنه فأنت عندك نقص في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن ننصر سنته وندافع عن شريعته أينما حللنا وأينما وجدنا، فإن نصرة السنة من تمام الإيمان بأنه رسول الله. ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نعبد الله بما شرع، نعبد الله كما عبده رسول الله. فقد ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهؤلاء الذين يصنعون الأوامر واحتفالات بالنبي صلى الله عليه وسلم هم قد صلحوا في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شرعوا ما لم يشرع وقنعوا فيه لأنه خالف الرسالة. ومن الحقوق المضيعة حق الصحابة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجيل الكريم الذي لم تعرف البشرية له نظير في تاريخها الطويل، هذا الجيل الذي نصر هذا الدين وبذل الغالي والنفيس من أجل أن يصل إلينا هذا الدين، هذا الجيل هم الذين اختارهم الله. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه بنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه فاختارهم وجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. وقال أيضا: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أي ليستن بالصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله. الله هو الذي اختار الصحابة لصحبة رسول الله، اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم إنهم على الهدى المستقيم. يجب أن تعرف فضائل الصحابة وتنشر محاسنهم وتذكر فضائلهم، ومن حقهم عليك أنك تترضى عنهم كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من حق الصحابة علينا أن ندافع عنهم ونبغض من يبغضهم، لأن حب الصحابة إيمان وبغضهم كفران. يجب أن تدافع عن الصحابة. أصحاب رسول الله هؤلاء هم آباؤنا، نحن نتشرف بأن لنا آباء كهؤلاء الأبرار الأخيار الأطهار. يجب أن تنشر فضائلهم وتذكر محاسنهم وتعادي من عاداهم من شيعة النفاق والزندقة والكفر، شيعة لبنان وإيران والعراق، وأنتم الآن في أكثر من الخليج قد صارت هؤلاء حسينيات في مصر من أذكار السرداء والمساء عندهم، عند هؤلاء الشيعة الروافض الكفرة عوامهم وعلماؤهم الذين يكثرون أبي بكر وعمر، ومن أذكار الصباح والمساء عندهم الدعاء على صلاة قريش وطاغوتيهما وجدتيهما وابنتيهما أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة. قال القحطاني: إن الروافض شر من وطئ الحصى، من كل إنس ناطق أو جاني مدحوا الرسول وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والبهتان، مدحوا قرابته وسقفوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان. والعن زنادقة الروافض منهم أعناقهم غلت إلى الأذقان، لعنوا كما فرضوا صحابة أحمد ووجدانهم فرض على الإنسان. حب الصحابة، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، فنحن نحب الصحابة رجاء نبشر معهم ونكفر من سبهم، لأن هؤلاء هم آباؤنا، والطعن فيهم طعن في هذا الدين، لأن الذين بلغوا إلينا هذا الدين هم هؤلاء. فكان هؤلاء الشيعة الزنادقة يسب الصحابة: إلى الذين لك، من الذي بلغك الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ هم الصحابة. قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق وما جاء به الرسول عن الله حق، وإن الذين أدوا إلينا هذا الحق هم أصحاب نبينا، فكأنهم أرادوا أن يجرحوا جهودنا والجرح به الأولى وهم زنادقة. من حق الصحابة علينا أن نتوقف عن الفتن التي جرت بين الصحابة بين علي ومعاوية، ولا تتركوا إلى ما تراه في الإعلام من قدح كثير ممن يسمون أنفسهم بالمثقفين في معاوية ومعاوية الصحابي ومن كتاب الوحي، والصحابة كلهم في الجنة. الصحابة أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة. قال الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. فالصحابة كلهم في الجنة، وإن رغمت ألوف مبغضيهم وإن رغمت ألوف الشيعة الروافض، فإن الله تعالى إذا أثنى على عبد لا يضره قدح من قدح، فإن الذي مدحه زيد وذمه شيء هو الله سبحانه وتعالى. فوجب علينا أن نقرأ سيرة هؤلاء وأن ندافع عنهم وأن نسير على طريقهم، فكل ما خالف طريق الصحابة فهو باطل وضلال وغثاء. وإن قال به أكثر العالم قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال: لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أمر أولها، والذي أصلح أمر أولها هو التوحيد والسنة والجهاد. الدعوة إلى التوحيد في وقت الاستضعاف، والصبر على الأمل، والجهاد في وقت التمكين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مستضعفا يؤذى ويقتلى ويشرد أصحابه ويعذبون بلال وعمار وصهيب وصمية، فكانوا يدعون إلى توحيد الله ولم يتنازلوا عن شيء من دينهم، بل نزل في مكة: قل يا أيها الكافرون. هذه السورة مكية في وقت الاستضعاف لم يتنازلوا بل دعوا وصبروا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومكن له أمل المشركين وسفك دماءهم وأراق دماءهم وأذهب إرادهم، وأنزل الله عليه قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولا تغتروا بالكثرة، فإن الجماعة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فعليك بلزوم طريق الحق، طريق الهدى، طريق الأنبياء والمرسلين، طريق التوحيد والسنة، طريق الصحابة، عليك بلزوم طريق الحق. وإن قل السابقون ولا تسلك طرق الضلال، وإن رأيت الهالكين فإن الله ما ذكر الكثرة في كتابه إلا في معرض الذنب. قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا خبر أصدق الصادقين وأحكم الحاكمين الله رب العالمين. قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولنستقل لك: هؤلاء على ضلال؟ لا، ليسوا على ضلال، وسر في طريقهم فستحشر معهم، ولكن نحن نسير. ينبغي للإنسان ألا يتعصب لأحد ولا يرضى إلى الناس، فإن الناس لا ينقذونه غدا من عذاب الله. فلو أن الخلق كلهم من عهد آدم عليه السلام إلى قيام الساعة اجتمعوا على أن يدخلوا رجلا الجنة والله تعالى أراد أن يدخل النار لن يدخل إلا النار، فعليك بسلوك طريق النبي المختار ولا تنظر إلى الناس. قال الفضيل اعرف انهم لا ينفعون ولا يضرون. الناس لا يقيمونك غدا من النار ولا يدخلونك الجنه الذي يوكلك من النار. سلوك طريق النبي المختار والاقتداء بالصحابه الابرار ومخالفه المنافقين والكفار. اسلك طريقهم واقتدي اثارهم. ولو كنت وحدك فان الجماعه ما وافق الحق. ولو كنت وحدك اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعمالك الموحدين. اللهم عليك باعداء الدين. اللهم عليك باعداء الدين. اللهم انت انفسنا اخوانا وزكنا انت خير من زكانا انت ولي وامرنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.